السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة. وتجوز المساقات في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وإذا كان البذر من رب الأرض فإذا إذا عندي وإذا. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وإذا كان إذا أحسنت. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض، فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز. نقرأ ما بعده ولا نقف عندها؟ فيه كان بقية سطرين. انتهى اللي عندي. انتهى. لا. عندي انتهى الباب. كتاب المساقاة انتهى بهذا. بعد كتاب الإجارة. لا. ويقتسم ما بقي لم يجز، وكان للمزارع أجرة مثله، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذرة ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض. هذه الزيادة ليست عندنا. يقول منه ها؟ أي طبعة؟ أي. يقول من هنا إلى آخر سطر جعله بطبعة المغني من الشرح، ما هو من المتن. المغني موجود؟ مغني معك يا شيخ محمد. سم. نعم، من الشرح في المغني. والزركشي شيء كذلك ما أدري والله. الزركشي موجود. الزركشي كعب المتن في المتن. ماك الزركشي موجود شيء في المتن. ها كان البذر من رب الأرض. أجرة مثله. قال: وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض. قال يعني من المتن. من المتن. نعم. في الشرح. نعم، لأنه المسألة 890 مسألة. قال: فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجوز شرح. وكانت المزارع أجرة مثله يعني من الشرح، لكنه متصل بكلام الخرقي، لكن من كلام الخرقي ومن كلام ما يدرى. هو المسألة أقواس، الأقواس منين؟ ها؟ أنا عندي نص، لكن الكلام على الشروح. أما الطباعي إيه بعض الكتب أبواب كتاب المساقات فقط والمزارعة لوحدها، ولذلك قال هنا كتاب المساقات، وفي الدر النقي شرح الخرقي في كتاب المساقات والمزارعة، جمع المساقات والمزارعة معا، لأنه تحدث في الباب عن الأمرين. على كل حال عندنا المغني كلام متصل ما فصل بينهما بشرح. لعلنا نرجع إلى طبعة الشرح. لعلنا نرجع إلى طبعة المنار نتأكد. وكانت للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل. ولا تخللها كلام ثاني. نعم. ما تخللها بعد كلام الخرقي مباشرة. هي أقرب إلى أنها من كلام الخرقي. هو تتم الكلام. يعني ما يفهم الكلام إلا بها. ولا كلام الزركشي واضح أنها من المتن، لأنه قال الكلام المتن ثم يقول شرح. نعم. يفصل بين المتن والشرح. هنا ما في فاصل بين المتن والشرح في المغني، إلا أن هذا كتبوا بحرف واضح المتن، والشرح بحرف أقل أصغر. أي شيء؟ لا، بس قال من هنا إلى آخر سطر جعله بطبعة المغني من الشرح. ما يلزم، ما قال أنها لا توجد أو توجد، كأنها هي الأصل عنده، ولذلك نبه على ما يخالف الأصل يعني في المغني. المقصود أنها ما ضاعت، يعني موجودة سواء كانت من المتن أو من الشرح، هي لابد منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المساقات. وفي لفظ الكتاب ما في نظائره مما تقدم، وإلا فالأصل على اصطلاح أهل العلم الذي درجوا عليه أنها باب وليست بكتاب، لأن داخل في كتاب المعاملات والبيوع فلا تستقل بكتاب. وفي بعض النسخ والمزارعة، وكلامه في المزارعة أكثر من كلامه في المساقات، فينبغي أن ننص عليها في الترجمة. والفرق بينهما المساقات والمزارعة، ها؟ نعم، شجر يسقى، والمزارعة أرض تزرع. فرق بينهما من اللفظ واضح: مساقات سقي لزرع قائم، أن يدفع زرعه لمن يتابع سقيه. وهل تختص المساقات بالنخل كما يقول الظاهرية بناء على اللي هي أرض خيبر، أو يشمل الشجر والكرم ويقتصر على ذلك، أو يشمل جميع ما يمكن أن يسقى من الزروع والثمار؟ اللي ما شرع عليه المؤلف قول الظاهرية يختصص بالنخل من غير قياس عليه، وهنا قال تجوز المساقات، تجوز. الجواز هنا هو القسيم للمنع، بحيث يكون من الأحكام الخمسة تكليفية، أو قسيم، أو بإزاء الصحة، يعني تصح فيكون من الأحكام الوضعية. أيهما؟ ها؟ تكليفي ولا وضعي؟ يعني فرق بين الأمرين. الجواز المقابل للمنع والحظر. طيب معاملة من المعاملات، ليش نص على جوازها؟ وهناك احتمال ثالث، قلنا الجواز هنا يحتمل أن يكون حكما تكليفيا ويكون في مقابل الحظر والمنع، أو يكون وضعيا ويكون في مقابل الفساد والبطلان، أو يكون حكمه الجواز في مقابل اللزوم، يعني هل هو عقد جائز والعقد لازم؟ من الاحتمالات واردة؟ بلى. فما المقصود هنا بالجواز؟ هل المقصود به الإباحة المقابلة للحظر والمنع، أو المقصود به الصحة المقابلة للبطلان والفساد، أو المقصود به ما يقابل اللزوم؟ فالمزارع عقد لازم ولا جائز؟ لا، من حيث الحكم يجوز، ما في إشكال للإباحة، لكن إذا تم العقد هل هو عقد جائز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء، أو عقد لازم؟ نعم. ها؟ يعني نتفق على أن المقصود بالجواز هنا الحكم التكليفي، والذي يدعو إلى النص على الجواز ما جاء من المنع في حديث رافع بن خديج وغيره، جاء النهي عن المخابرة وعن المخاضرة والمزارعة، جاء النهي عنها. فينص العلماء على الجواز بناء على ما استقر عليه الأمر، أو على الصور الجائزة دون الصور الممنوعة. جاء النهي عن المزارعة، هنا يقول تجوز المزارعة، مثل ما قال تجوز المساقات في حديث رافع بن خديج، النهي عن المزارعة والمخاضرة والمخابرة. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما راوي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، وما يستدل به لجواز المساقات. نعم، ابن عمر هو راوي الحديث، ثم رجع عن القول بالجواز لما سمع حديث رافع بن خديج. لكن ألا يمكن حمل حديث رافع بن خديج على ما لا يعارض ما جاء من أدلة الجواز؟ إلا ممكن كانوا يزارعون على ما الجداول والماذيانات، بمعنى أن صاحب الأرض أو المزارع يقول لي نتاج هذه الجهة، الجهة الجنوبية، الجهة الشمالية، مع الجداول، مع الأنهار، وأنت لك البقية، فينتج هذا ولا ينتج هذا، فيحصل الضرر الكامل على شخص دون الآخر. أما إذا كان بنسبة، يكون لصاحب الأرض الشطر وللمزارع الشطر، بحيث لو وفر إنتاجها صار الغنم للجميع، ولو قل إنتاجها أو عدم صار الغرم على الجميع، وهذا عين العدل في هذه الصورة يجوز. لكن لو قال صاحب الأرض ازرع الأرض هذه 100,000 متر، أنا ما أبل على السواقي الجداول اللي ينتج من يمين ومن يسار بمساحة 10 أمتار من كل جهة لي، والباقي لك، المساحات هذه كلها لك، يمكن يتضرر المزارع، يمكن يزيد السقي على ما على الجداول ويغرق بعض الزروع من كثرة الماء تفسد، فيتضرر نعم صاحب الأرض. المقصود أنه إذا حدد ما للمزارع أو ما لصاحب الأرض بجهة معينة، هذا عليها يتنزل أحاديث النهي، يتنزل عليها أحاديث النهي، لأن الضرر يحصل لطرف دون الآخر، وهذا ليس من العدل، لأنه قد يذهب عمل العامل هباء، وقد تذهب أجرة الأرض وغلة الأرض على صاحبها هباء. نظير المضاربة. نظير المضاربة. نظير المضاربة. هم مشوا هذه على المضاربة، قاسوها على المضاربة، وهي شبيهة بها. فالأرض في المزارعة أو الشجر في المساقات نظير رأس المال من شركة المضاربة القراض، والعمل هنا وهناك من العامل نظير عمل المضارب. وتجوز المساقات في النخل فقط عند الظاهرية، والشجر والكرم عند الحنابل على رواية مشهورة، ويقاس عليها ما يماثلها عند جمع من أهل العلم، وهذا هو الظاهر. يعني التخصيص غير مقصود، يعني كونه وقع أنه ليس في خيبر إلا النخل، هل يعني أن هذا غير، يعني هذا أن غيره لا يجوز؟ هذا حصل اتفاق، حصل من غير قصد، لأن كما تقول اتفاق يحفظه بعض الناس بين الطرفين، لا، يعني حصل اتفاقا يعني من غير قصد من واحد من الطرفين. بشيء معلوم، بجزء معلوم، معلوم النسبة بالربع بالثلث، لا معلوم الجهة، لا يدخل في حديث رافع، يجعل للعامل من الثمر. ولا معلوم العدد، لا نفس الشيء، ما يخصص بشيء، معلوم النسبة نعم، بحيث يكون الغنم يعني مشاع، يكون الغنم بنفس النسبة، ويكون الغرم أيضا بنفس النسبة، فينتفع الجميع أو يتضرر الجميع. بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، ومن لازم العلم بما يجعل للعامل العلم بما يجعل لصاحب الثمر، لأنك إذا عرفت نصيب العامل فالباقي لصاحب الثمر. واحد قال الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، وأنا أقول إن بعض الظن ليس بإثم، كلام صحيح ولا باطل؟ ها؟ لازم يكون بعض الظن إثم ليس بإثم. نفس ما عندنا. نعم، لكن في ظاهر التعبير أنه مناقض لكلام الله، ظاهر التعبير، لكن من لازم أن يكون البعض إثم أن البعض الثاني ليس بإثم. ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم، فضل دراهم يعني يجعل له نسبة ودراهم. لماذا؟ ها؟ لأن المزرعة قد لا تنتج، يعني مثل ما قلنا في زرع الجهة. نعم، لا دراهم معلومة له الربع وعشرة آلاف ريال. ربما يتضرر صاحب الأرض، ربما يتضرر صاحب الأرض، وربما يتضرر العامل، تكون أقل من أجرته. طيب لو فرضنا أنه بأجرة اشتغل، قال اشتغل لي اسق لي هذا الزرع بدل ما هو لك الربع عشرة آلاف، يقولون ما يجوز، بعشرين ألف أجرة بس. ها؟ وش الفرق بينهم؟ يعني انتقلت من كونها مساقات لكونها إيجار. نعم، وش الفرق الآن بين المساقات والإجارة؟ ما يأخذه العامل من جزء مشاع مما يخرج من الأرض هو في الحقيقة أجرته. لكن أحسن الله إليك، هو شريك، هو في شراكة في الغنم والغرم، لكن في الأجرة لا، ليس شريك، هذا لا يلحقه غرم. ها؟ قال أنا أخذ نصف نصيب ونصف إجارة، يعني عقدين في عقد. ها؟ لكن إذا ميز أحسن الله إليك هذا النصف وهذا النصف، صار هذا إجارة مستقلة وذاك مساقات مستقلة، في عقدين منفصلين مو في عقد واحد، هذا ما في إشكال. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، ببعض مشاع، نسبة مشاعة وليست محددة، لا معلومة المكان ولا معلومة المقدار، بحيث يشتركان في الغنم والغرم إذا كان البذر من رب الأرض، قياسا على المضاربة. المضاربة أن المال كله من جهة واحدة والعمل كله من جهة أخرى. لكن هل عهد أن البذر يحمل من المدينة إلى خيبر ليزرع هناك؟ وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض. أنت الآن تصور خيبر بعد الاستيلاء عليها، من رب الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب. البذر ما كانت مزارعة، كانت مساقات. أي نعم، مساقات. وش قال صاحب المدينة كان البذر على هذا القيد؟ عرف كلام الشيخ الإسلام قوي وابن القيم وغيرهم في هذا. نعم، قال ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، يعني مثل المضاربة. نعم. وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق، لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما في المساقات والمضاربة. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل، فإنه قال في رواية مهنة: الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف، فلا بأس بذلك. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا، فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز على ما يتفقان عليه. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث، وهو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض على المضاربة. ها؟ المضاربة عليه يجوز أيضا أن يدخل الشخص في العمل والمال، شخص منه مال وشخص منه مال وعمل. إيه بس ما تصير مضاربة، بس لا تكون مضاربة، ولذلك قياسها على المضاربة من كل وجه فيه ما فيه. وروي عن سعد وابن مسعود وابن عمر أن البذر من العامل، ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون من العامل فيكون كقول عمر، لا أنه يتعين أن يكون من العامل. نعم. ولا يكون قولا ثالثا. والدليل على صحة ما ذكرنا قول ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، وفي لفظ: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، أخرجهم البخاري. فجعل عملها من أموالهم وزرعها عليهم. دعونا من البذر اللي فيها الخلاف هذا، لو أعطيت مزرعة وقلت بيني وبينك مزارعة، أعطيته مزرعة أو أعطيته أرض وقلت ازرعها ولي كذا ما يخرج منها، طيب المكاين والآلات والحول على من؟ إيه على من؟ إذا ما كان للبذر يكون رب المال أصل لهذه الأمور، إذن هذا يمشي على الرواية الثانية، يمشي على الرواية الثانية. شو الفتاوى أبو عبد الله رقم 27؟ المواد الاستهلاكية، أحسن الله إليك، مثل يعني فواتير الكهرباء أو مثلا ديزل للمكاين أو الزيت. هذا الكلام حتى المكاين نفسها عندك شو أخضر وبناك إيه 27 أو الزيارة 27 زيارة لا أجل 28 وشو 29 هاتو تسعة وعشرين برضه. هذا 29. يمكن اللي بعده. إذا اشترطنا البذر في كل شيء على صاحب الأرض، كل شيء على صاحب الأرض، على رواية اشتراط البذر المقدمة في الكتاب وهي المشهورة في المذهب 30 العنب. جاء النهي عن تسمية العنب كرما، الكرم قال ما نهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام من المزارعة جاء في حديث رافع وذلك، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام، إذا اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه، والأمر في ذلك كما قال ليث بن سعد. وهو في البخاري أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه حرام، أو كما قال. وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين، فيشتركان في المغنم والمغرم بعد أن يسترجع كل واحد منهما أصل ماله. فإذا اشترط لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه بذلك، وقد لا يسلم غيره فيكون ظلما لأحد الشريكين. يقول العامل قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر نظرا لحاجة العامل، فيضاربه ويبضعه بضاعة، أو يعامله على شجر وأرض ويستعمله في أرض أخرى فيضاربه ويبضعه بضاعة. عندنا العام يسمون المضاربة بضاعة، العام يسمون المضاربة عقد المضاربة بضاعة، فهل شيخ الإسلام يقصد هذا أو بضاعة أخرى؟ يعني فصل. وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد. فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد، والصواب أن تصح بذلك كله. وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك، عكس ما يرى صاحب الكتاب. وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، رواه البخاري وغيره. قصة أهل خيبر هي الأصل في جواز المساقات والمزارع، وإنما كانوا يبذرون من أموالهم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده. وهكذا خلفاء بعد مثل عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزرعون ببذر من العامل. وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه وجوبة كثيرة جدا في أنه يجوز أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها، احتج على ذلك بقصة أهل خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهلها أو عاملهم عليها ببعض الخارج منها، وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر من العامل، فإن المستأجر هو الذي يبذر الأرض، وفي الصورتين للمالك بعض الزرع. ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبي الخطاب وغيره أن هذه مزارعة على أن البذر من العامل، وقال الطائف من أصحابه كالقاضي وغيره، بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة، لأنه نص في موضع آخر أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك. وقال الطائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة، لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في أحد الوجهين، ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. قفيز الطحان يستأجر ليطحن الحبة بجزء من الدقيق، يطحن هذا الكيس ولك ربعه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ النهى هذا شو النهى؟ نهى عن قفيز الطحان، ويستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق، لكنه يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس الكلام على تفسير قفيز الطحان، إن كان هذا تفسيره ما في ما يمنع، العاد على صحة الحديث لأن ساقه بصيغة التمريض. وأما من قال إن المزارع يشترط فيه أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة، ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة، قالوا كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص، فكذلك المساقات والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذر من رب المال، وهذا قياس فاسد، لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه واقتسمان الربح، فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه واقتسمان الثمر والزرع. وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب بلا بدل، كما يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل، فكان من جنس النفع لا من جنس المال، وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل، وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله كذا وإن كان من العامل فله كذا، ذكره البخاري فجوز البخاري هذا، وهذا هو الصواب. وأما الذين قالوا لا يجوز ذلك إجارة لنهي عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له. انتهى الإشكال. هذا الحديث المقصود أن هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه، فيقال يقول فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو بشيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والأئمة لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج، فالعراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وغيره ما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو أن ما فيه إلا العلة أنه لا يوجد قفيز وأنه يوجد، هذا بسهل يكون من أعلام نبوته وأن العراق تفتح، كما قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط قفيزا، لو حتى تفتحون أرضا يذكر فيها القراط، وعلى القول المرجح النبي صلى الله عليه وسلم حدث العراق ميقات قبل أن تفتح، لو ما كان فيه إلا هذا أمر سهل. كلام طيب الشيخ السلام رحمه الله، لكن الوقت ما يستوعب، إن بقي وقت رجعنا إليه لأن الباب قصير. وين الآلات على المذهب الذي قرر المؤلف على صاحب الأرض، العامل ما عليه إلا جهده. لا، مقتضى كون البذر من صاحب الأرض أن يكون كل ما فيه مال على صاحب الأرض وما فيه جهد على على على العامل، نظير المضاربة، لكن المرجح غير هذا. ها؟ لا لا، كلامه قوي، كلامه قوي واضح. مسحات من مثل عوامل البقر وغيره. فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذري، يعني على قول بأن البذر منه، يعني لا ها مثل بذره، ويقتسم ما بقي لم يجز. لماذا؟ التحديد، التحديد، وهذا ممنوع، لأن الأرض يمكن ما تنتج أكثر من هذا فيتضرر العامل، وقد تنتج عشرة أضعاف فيتضرر رب الأرض. نعم، ولا صاحبه الآن هو الأسهل المطلوب من صاحب الأرض، بس ما يأخذ البذر معلوم، كيسين ثلاثة خمسة معلومة، وقال أنا ببيع الخمسة ذولي ترجع لي. أنا بعكس الآن، لو أن رب العامل أعطى رب المال البذر وقال إذا زرعنا أخذ أنا بذر يلي بذلت حتى تكون المسألة صحيحة، يعني أقرضه، كأنه أقرضه، قال أقرضه البذر، هو قرض يجر نفع. ها؟ نفس لو حدد فضل دراهم. لا، قرض يجر نفع هذا. أنا نظرت الشيخ الآن هم يقولون رب العامل لا يأتي بالبذر. إيه؟ لو قال أنا قال أنا ما عندي دراهم أشري بذر رب الأرض. إيه؟ قال أنا عندي جالس، وإلى من أنتجنا آخذ كثره. إيه، نقول هذا قرض يجر نفع. وأقوى من ذلك أن الشرط ليس بصحيح. لو أسلمه فيه. لو أسلمه فيه. طيب يا سلام. السلام جائز بالاتفاق. قصدي أخذ صاحب الأرض على القول أن البذر يكون منه. أخذه صاحب الأرض. سلام. سلم. ثم يأخذه من نصيبه. إيه؟ ثم أعطاه إياه ليبذره. أسلمه ليجر نفعا بهذا السلام. هل هو مثل القرض يمنع؟ الأصل أن كلاهما مستفيد، كلاهما مستفيد، يعني النفع لا ينجر إلى واحد بعينه، كلاهما منتفع، فيكون إرفاق. يظهر هذا الله. فضل. ما في إشكال على على على الرواية الثانية، ما عندنا مشكلة في أي شيء، هو على كلام ما قرره مشكل عنده. قال رحمه الله: فإن اتفق على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم ما بقي لم يجز، وإذا عرفنا أن السبب أنه قدر معلوم لصاحب الأرض، فقد يتضرر العامل لأن لا تنتج الأرض غير هذا المقدار، أو يتضرر صاحب الأرض، يتضرر العامل في الصورة الأولى، أو يتضرر صاحب الأرض إذا أنتجت أضعاف مضاعفة. ويقتسم ما بقي لم يجز، وكان للمزارع أجرة مثله، يعني هذا تصحيح، تصحيح العقد، بطلت على أنها مزارعة. نعم، فيكون للعامل أجرة مثله، وأجرة المثل يرجع إليها في جميع العقود المتفق عليها وهي فاسدة. يعني شخص قال: بيع لي هذه السيارة 50,000 والزود لك وما يزد على ذلك لك، فباعها 70. بيع لي هذه الأرض 1,000,000 والزيادة لك، باعها 1,500,000. له الزيادة أو له أجرة المثل؟ ها؟ هذا السؤال، هذا السؤال. ها؟ ابن عباس يقول صحيح، ذكره البخاري، ابن عباس يقول العقد صحيح وله على ما اشترط، لو يبيع 1,000,000 إلا هو 1,000,000. وحصل قضية أنه قال: خلص لها الأرض وبعها لي 20 ولك الزود، وبعها 70، وترتب عليها مشاكل، صار السمسار هذا له 50 مليون وذاك له 20. ها أضعاف. أحسن الله إذا ما يفرق في هذا بين كون الإنسان جاهل بمثل هذه الأمور ولا يدرك الأقيام. أصله هو ما بذل شيء، كسبان ما منحة، قال طب أهلي وصف لي 20 في السيارة. إذا كان جاهل بأسعار السيارات ولا يدري فاستغل هذا سذاجته. لا هو كسبان بالخمسين، لكن باعها بسبعين. على كل حال بطريقته ومهارته، أو إن شاء الله يمكن بغشه وخديعته، له ولا ماله. لو قلنا هذا سعر السوق، لكن هذا جاهل. المقصود أن الجمهور على أنه ليس له إلا أجرة المثل، لأن الأجرة مجهولة في صورة العقد، الأجرة مجهولة، فليست الإجارة صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة يرجع إلى أجرة المثل. إجارة مجهولة، هي الجهالة ما تضر فيها الجهالة، جعل لها أجرة. ولذلك قالوا العقد باطل لأن الأجرة مجهولة، ويرجع إلى أجرة المثل بدلا من يأخذ كم. ها؟ لا إجارة نزلوا على إجارة، حتى في صحيح البخاري منصوصة. المقصود أنه بدل من يأخذ 2.5% يأخذ كم، 250%. نعم. ها؟ إذا كان مسلم على شروطه خلاص، هو يبي هالمبلغ بجاب له هالمبلغ. ها؟ عامة أهل العلم على خلافه. إذا كان الغبن في البيع، نعم يرد به البيع، هذا من باب أولى. صاحب الأرض الممنوح له الأرض ما توقع أنه يجيه 20، لأنه جاهل بالأقيام. ما له أرض إلى الآن، فذاك سعى بتطبيقها في موقع يستحق وباعه بهذه القيمة. شلون منه؟ أي لا، نقول له أجرة المثل لأن الأجرة مجهولة، نفس الشيء. وكان للمزارع أجرة مثله، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر، يبطل العقد إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض. يعني تفريع عن القول السابق، إذا كان البذر من رب الأرض. إيه؟ اشترطنا أن يكون البذر من رب الأرض، يبطل إن أخرج المزارع البذر، لأن الأصل أن يكون على رب الأرض، وتصير الزرع ويصير الزرع للمزارع. لماذا؟ لأنه نماء ماله، نماء البذر، فهو له وعليه أجرة الأرض. لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الإسلام، المزارعة صحيحة والزرع على ما اتفق عليه. يقول: وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضوع، وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسمات، لماذا؟ نعم، يشتركان في الغنم والغرم وفي المؤاجرة على واحد أو لهما أو عليهما، المقصود أن المخاطرة موجودة. وقد تنازع المسلمون في الجميع، فإن المزارعة مبناها على العدل، إن حصل شيء فهو لهما، وإن لم يحصل شيء اشتركا بالحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة والمستأجر على خطر، قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل. فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة، وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بأجرة، بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها، ولذلك جاءت في صيغة المفاعلة. وأحمد عنده هذا الباب هو القياس، يعني قياس المزارعة على المضاربة. ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى من يكاري عليها، والكراء بين المالك والعامل، وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره. ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به الصقر، ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها وما حصل بينهما. يجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع مثل القفيز، كذلك الدقيق إلى من يعجنه، والغزل إلى من ينسجه، والثياب إلى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء، وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالا وإن حكي عنه بذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها، ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه، وله جزء من القز. يدفع دود القز من أجل الحرير، وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم خلاف المزارعة، فيقال له هذا ممنوع، بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم. كلامهم في كونه عقد جائز هذا مضر بالطرفين، متى ما من إن شاء رب الأرض أن يفسخ العقد جاز له ذلك في أي وقت، وإن شاء العامل جاز أن يترك المزرعة ويمشي في أي وقت، هذا مقتضى كونها جاهز. ها شو أي نعم، لكن ما بصحيح أن عقد جاهز تتورط الثاني ويمشي ويخليه بس، كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة. طيب الآن إذا كان بطوعه واختياره في حال الرخاء لا شك أن عقد لازم، لكن خاف على نفسه وهرب العامل، خاف على نفسه المزرعة حولها سباع، أو مثل الآن يصير إقامتهم هي بنظامية وشاف الجوازات ولا غيره وهرب وترك المزرعة، أو نسأل الله العافية صار هناك خلل في الأمن وقال بلا زراعة ولا مزارعة. يلزم ولا ما يلزم؟ أولا بد أن يؤمن في العمل ليكون عمله آمن، لكن إذا دخل وصاحب الأرض لا يدري أن إقامته ما هي بالنظامية، مع المفترض أنه يتأكد ويتحقق. ها؟ يا يعني هل يلزم بدفع بقية الشهر؟ ها؟ عقد لازم، الإشارة عقد لازم، ما في إشكال. يحصل كثير من العمال أنهم يتصرفوا مثل هذه التصرفات، لا سيما إذا خافوا الأمانة المنزلية، دائما يهربون، دائما شوف الباب مفتوح من شو خلوك، وهي عقد لازم. قال والإجارة قد لا تكون، يقول وما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة، فيقال له هذا ممنوع، بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة، والإجارة قد لا تكون لازمة، كما إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين، فإنها صحيح في ظاهر مذهب أحمد وغيره، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة لأن العقد على شهر. ها؟ لكن لو قاله أجرتك إياه سنة كل شهر بدرهمين لزمت السنة، لزم الشهر، لكن كل شهر بدرهمين ما يلزمه الشهر الثاني. والجعالة في معنى الإجارة وليست عقدا لازما، فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما. وأما